بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله والآخر. الله نور السماوات والأرض. توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله عليك يا ملك يا أهل الملك. نعم يا سيدي نعم. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. الله نور السماوات والأرض. يا سلام، سبحانك يا رب. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دريء توقد من شجرة مباركة. المصباح في زجاجة. يا سلام، نور على نور. سيدنا الشيخ، أنا عوز الإمام علي الكسائي توقد من شجرة مباركة، يعني العالم جاي من البلاد عشان يسمع وربنا يبارك فيه. أيوة الشيخ علي الكسائي لله تعالى. المصباح في زجاج. نعم. المصباح في زجاج. الزجاجة كأنها كوكب دريء توقد من شجرة مباركة. توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله عليك. الله نور السماوات والأرض. السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. الله يا مولانا ان الله نور السماوات والارض عشان خاطر ربنا كمشكات للامام الاسائي مع الامام الكبرى العالم جميع البلاد عشان يسمع. ربنا يبارك فيك يا خلاصة الشيخ الضيق. تمام نفسي عليك. الله السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. يا بيت القرآن الزجاجة كأنها كوكب دريء توقد من شجرة مباركة. الله يا أهل القرآن. زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله نور السماوات والأرض. سبحانه وتعالى جل جلاله الله. الله نور السماوات والأرض. الله يا أهل القرآن. حبيب الزيات ألف مدد يا سيدنا حمزة. الله يديك عني وعن المسلمين دول جميعا خير. نعم. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب أخذوا من شجرة مباركة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم يسود نعم الله فيها الله الله يا رب. توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نعم يا سيدي نعم الله الله الإسلام جملة نور على نور. نعم إن الدين عند الله الإسلام نور على نور. نعم يا أبو حسن. المصباح في ضياء المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب شجرة مباركة توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار على نور. نعم يا بيت التقوى. الاقتراحات اللي فيها يا شيخ نجيبها وابو عمرو يكاد زيتوها مع توقده. لاني انت ما تقرا علينا الله نور السماوات والارض. الكبير المتعال تديله حقه في الايه دي بجميع القراءات. الله يفتح عليك. افادك الله يا نعم يسوع نعم. الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة. الله الله الله الله الله الله تتخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الله يا قرآن، مدد يا قرآن لنا ولسائر المسلمين والمسلمات. نور على نور. أزواجتك أنها كوكب دري تؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء كده يا روم كده روم ده مجموش الى القراء الكبار الحاذقين. يهدي الله لنوره من يشاء الله يا القرآن الله ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها سيدي الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال الذات يا ذو القرآن الأمجد سبحان من أعطاك يا شيخ محمود الله يكتب من أولاد المسلمين يا رب في قراء مطلع قراء يا الله وأنت على كل شيء قدير أذن الله أن ترفع ويذكر فيها الله يا أهل القرآن الله لا إله إلا الله بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم رجال الله وأولياء الله ومسلمين الرحمن الصادقين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما اللهم يا قرآن يخافون يوما تتقلب فيه القلوب يجزيه الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا إله إلا الله. كرم الطمأنينة وأكثره من ذكر الله. لا إله إلا الله. وسع عليكم وبارك الله فيك. جزاك الله خيرا. رجال نعم الرجال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم الرجال يا سلام يا سلام رضي الله عنه وارضاه. يا صمد لا إله إلا الله. الكافرين وأبصار الكافرين أهل التوحيد لا تتقلب قلوبهم ولا أبصارهم ويظلهم الله يوم القيامة. كل تحت عرش الله تعالى إلا كل نفس من الكافرين خاصة بقلب الأبصار وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى جل جلاله. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء عملناها وحياة الشيخ صديق مع السكة برضه مع اللذة الطويل. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لما يسجد الله للمؤمنين بالله ورسوله يحسب الظمآن ماء حتى إذا يجده شيء أو وجد الله عنده فوفاه حسابه. والله كل مسلم فرض الكافر يوفيه والمسلم يوفيه عمله نعم كل يوفى حسابه. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب لا إله إلا الله إنا رسول الله من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض لا إله إلا الله أو كظلمات في بحر الجي يغشاه موج فوقه موج من فوقه سحاب من فوقه سحاب من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها أو كظلمات في بحر اللجي يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يريها يا هذا القرآن عندك كل مركز في مصر يكون في مخرج الشيخ محمود يا رب كثر من القراء يا مولاي آمين آمين ومن لم يجعل الله له نورا فما له يا رب سلم يا رب أو كظلمات في بحر مجي يغشيه موج من فوقه موج أو كظلمات في بحر اللجي يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إلى أخرج يده لم يكن يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات قد علم صلاته وتسبيحه. الله الله الله الله. نعم يا سيدي نعم. الله الله. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل شيء يسبح بحمد الله. والله ربنا حط على صوت الجمال وعلى شكلك وعلى فراقك على الفضل. ما شاء الله. والله عليم بما يفعلون. نعم. سبحانه وتعالى. قال سيدنا ورش أبو سعيد هنا والله والطير صداد على روايته بس مش هنجيب لك ولا حاجة. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الله عليم بما يفعلون سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وتعالى جل جلاله الله. وإلى الله المصير. وإلى الله المصير. تعالى جل جلاله. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. قادر مقتدر قادر مقتدر الله فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء وينزل من السماء جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه يكاد سماء برقه قادر يكاد سماء برقه يذهب بالأبصار. أنك يا قادر يا عظيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يا مولانا الله يقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى إن في ذلك لعبرة

فاهم حياه ابوك الشيخ فضل لك بحنا ثاني بعض زي بعض يكاد سنا ضوئه يذهب بالبصور. سبحانك يا قادر يا عظيم. سبحانك الله. قادر مختبر. لا اله. ألم تر أن الله يسجي سحابا كل يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الله يا قادر يا عظيم. يا الله يا الله. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ويكاد سباقه. بعدين يكاد سنا ضوئه يذهب بلا بصر. قادر مقتدر سبحانك يا قادر يا عظيم. يكاد سنا ضوئه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة. الله الله الله الله الله الله الله الله فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا ضوئه يذهب بالأبصار. فيصيب به من يشاء ويصرفه

والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع والله خلق كل شيء مما الله عليك يا ابو اسامة الله يقويك الله يديك الصحة يا رب والله خالق كل داء يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أرض محمود انا مشرحه بالقران حضرتك سامع سامع لو ما تكلمت يبقى ثاني والله رسول اول مره بقول ها الله عليك وسلم الله يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء والله إن الله على كل شيء قدير قادر مقتدر قادر مقتدر والله خالق كل ذات والله خالق كل ذات والله خالق كل ذات يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على والله خالق كل دابة منا. والله خالق كل دابة منا. فمن يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على أربع. والله خالق كل دابة مما. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات. سلام على الله العظيم، سلام على ربنا، سلام لربنا والسلام للقرآن العظيم. لقد أنزلنا آيات مبينات. لقد أنزلنا آيات مبينات. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء. Thank you. كانت هذه التلاوة المباركة لقارئنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بجهاد.